وبعون الله تعالى نواصل درسنا هذا اليوم بما سبق من دروس في كشف الشبهات عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، ولشرحه لصاحب الفضيلة الشيخ محمد العثيمين نفع الله بعلمه ومتع بحياته. أظن أننا لم نستكمل بقية الشرح على الجملة السابقة، فلعل الأخ القارئ يبدأ على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقي، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. لا معبود، نعم، حق بحق إلا الله، يعني نستطيع أن نقول حق بحق من أجل التوضيح، يعني لا معبود حق. أصل المعبود جنس يدخل تحته الباطل والحق، فنفصل بالحق بين نفصل بالحق عن الباطل، وحينما نقول بحق أي لا نعبده ببدعة، ولكن نعبده بسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا في سورة الحج وفي لقمان، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا معبود حق بحق، لأنه كثير من الناس من يعبد الله عز وجل لكن يعبده بباطل، يعبده ببدعة، فلا بد أيضا من أن يكون أن تكون العبادة حقا، ولا تكون حقا إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرواية المتفق على من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الرواية الأولى تتناول أو يعني تتناول المحدث، والثانية تتناول العامل سواء كان هو الذي أحدث أم أن غيره أحدث وقلده. أي نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه تعني المحدث إمام البدعة. وأما الرواية الثانية فهي تشمل العامل سواء كان هو الذي أحدث البدعة أم أنه لم يحدثها ولكنه قلد محدثا سبقه. نعم. وعرفت الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل تشمل كل شرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر؟ فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلف كلامه، فمرة قال بالقول الأول ومرة قال بالقول الثاني. وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لقوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. الحقيقة أن أهل العلم يعني أهل العلم المحققين لم يختلفوا في هذا، بل علماء الدعوة كالشيخ بن حسن في قرة عيون الموحدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يعرف عنه أنه، والشيخ بن قاسم في الحاشية على كتاب التوحيد أو على الأصول الثلاثة لا أدري، لكن في أظن الحاشية على كتاب التوحيد، قولهم قول واحد أن الشرك لا يغفر، أصغره وأكبره، قليله وكثيره، للدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيخ بن قاسم قرر هذا في حاشية على كتاب التوحيد. نعم. فإنما يعني حصل من المتأخرين من استشكل هذا، وربما أن سبب اللبس هو الظن أننا إذا قلنا إن الشرك الأصغر لا يغفر يعني أن حكمه حكم الشرك الأكبر، يحبط العمل ويخلد في النار ويخرج من الملة، وليس الأمر كذلك. فالشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يخلد في النار ولا يخرج من الملة ولا يناقض أصل التوحيد. الشرك الأصغر إنما يناقض كمال التوحيد الواجب فقط، لكنه يجتمع مع أصل التوحيد. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد. ومن دخل النار بالشرك الأصغر ومعه أصل التوحيد لا بد وأن يخرج منها، لا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر، ولا يخرج من الملة، ولا يحبط العمل الذي لم يلابسه. إذا كان الشرك الأصغر هو الرياء مثلا، يسير الرياء، فيسير الرياء إنما يحبط ما لابس من العمل. فالله عز وجل لا يغفر الشرك كله، وإذا قلنا لا يغفر الشرك ليس معنى ذلك أنه إذا قلنا لا يغفر الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر، لا. فيدخل في الموازنة. وقد فرق الصحابة رضوان الله عليهم بين الشرك الأصغر وبين الكبيرة التي تكون تحت المشيئة. عبد الله بن مسعود يقول والله أو لأن أحلف، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا يمين الغموس. ويفضل ابن مسعود هذا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، أما الحلف بالله كاذبا فهو كبيرة، فدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة التي هي تحت المشيئة. وعموم الآية يتناول هذا، عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يتناول هذا، وأدلة كثيرة ذكرها أهل العلم في هذا الشأن. فعند التحقيق يعني ما حصل خلاف بين المحققين من العلماء في هذه المسألة، وشيخ الإسلام أيضا لم يختلف كلامه، يعني ما أعرف الموضع الذي قال به في القول الثاني، وهذا حسب ما أعرفه، إنما الذي أعرفه أنه قال بالقول الأول أن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا تلازم بين قولنا إنه لا يغفر الشرك الأصغر وبين يعني أن الشرك الأصغر يخرج من الملة ويخلد من، لا تلازم بين ذلك، لأن الشرك الأصغر معلوم أنه يجتمع مع أصل التوحيد، الذي يناقض أصل التوحيد هو الشرك الأكبر فقط، الشرك الأكبر هو الذي يناقض أصل التوحيد، وهو الذي يخرج من الملة، وهو الذي يخلد في النار، الشرك الأكبر. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبل. شوف الشيخ حفظه الله هنا قرر تقريرا طيبا يؤيد ما قلناه، قال أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكر في سياق النفي فتفيد العموم، لا صارف للأمر عن هذا، تفيد العموم أن الله لا يغفر أن يشرك به أصغر أو أكبر، الشرك كله لا يغفر، متى سمي شرك أخوف ما أخاف عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وفسره بالأصغر. وما من شك أن الشرك كله يدخل في عموم الآية، ونحن لا نترك النص، لا سيما وقد سبقنا علماء محققون، الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، وفي أيضا فتح المجيد، وشيخ الإسلام قبلهم في نص في الذي يعني عرف وحفظ، و الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد قرر هذا تقريرا واضحا بينا، وجميع علماء الدعوة الذي أعرف أنهم على هذا، ما نقل عنهم خلاف هذا، فقط بعض العلماء المتأخرين هو الذي رأيته يعني كأنه بدأ بهذا، ولكن لا نترك النص ودلالة النص يعني لفهم قد يكون صدر عن اجتهاد يغفر لصاحبه. نعم. وهو عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أي بمعنى هذه الكلمة، مما تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة إلى آخره. أفادك فائدتين: قوله أفادك جواب قولي إذا عرفت ما ذكرت لك إلى آخره. في هذا تقرير من الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: إذا عرفت ما قررت من أن الإسلام دين الله الذي أرسل به الرسل هو إفراد الله بالعبادة، وأن المشركين وإن أقروا بتوحيد الربوبية فإنهم لم يدخلوا في الإسلام الذي دعت إليه الرسل، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذه الحقيقة، كما ذكر في السابق أن كثيرا ممن يدعي الإسلام لا يعرف من معنى كلمة الإسلام لا إله إلا الله ما عرفها جهال الكفار، فجهال الكفار أعلم منه بمعنى كلمة الإسلام لا إله إلا الله. يقول: إذا عرفت هذا وعرفت التوحيد وعرفت ضده، هذه المعرفة تفيدك فائدتين إلى آخره. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن الغبطة بالإسلام لا يعدلها نعمة، إذا حصلت نعمة الإسلام لا يعدلها نعمة. وأفادك أيضا الخوف العظيم، لأن هؤلاء الذين غلطوا علماء، أصحاب حجج وأصحاب كتب وأذكياء ولهم عقول جبارة، ومع ذلك غلطوا في هذه المسألة العظيمة، فأنت تخشى. لابد العارف الحقيقي أن يخاف من أن يحول الله قلبه كما صرفت قلوب هؤلاء، وهذا بقدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى، كيف صرف هذه القلوب وهذه العقول الجبارة عن أوضح المسائل وأبينها في الكتاب والسنة وفي تاريخ المسلمين في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تاريخهم الممتد، واضحة بينة، ومع ذلك غلط هؤلاء. فالإنسان إذا رأى يعني حال المبتلى يسأل الله العافية، ويسأل الله ألا يبتليه بمثل ما ابتلاه به، ويبتهل إلى الله عز وجل ويعلم أنه مقلب القلوب، فيسأله أن يثبته على الحق. نعم. قوله أفادك جواب قول إذا عرفت ما ذكرت لك إلى آخره، يحصل ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا فضل عظيم من الله ورحمة، والفرح بمثل هذا مما أمر الله به، ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفرح العبد بما أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة، كما جاء في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم. نعم. أي من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعناها والخطر العظيم في ذلك. نعم، وقعوا في الجهل بمعناها لأنهم أعرضوا، لهم يعني عقول لا يعتبرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أعرضوا، فكانت نتيجة ذلك الإعراض هو الجهل، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا هو الجهل الذي لا يعذر به صاحبه كما ذكرنا بالأمس. الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي نشأ عن تفريط أو إعراض عن الذكر، ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فهذا لا أظلم منه. أي نعم. وأما الجهل الذي يعذر به صاحبه فهو الجهل الذي يحصل بعد استفراغ المرء جهده واستنفاذه طاقته وبذله وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا استفرغ الإنسان وسعه ولم يعرض ولم يفرط فهو معذور، يعني معذور إذا جهل بعد هذا. ولهذا الحاكم المجتهد إذا اجتهد وحكم بغير ما أنزل الله حكم بجهل، لكن لأنه اجتهد واستفرغ وسعه فيغفر له ويؤجر على اجتهاده. أما الذي اجتهد واستفرغ وسعه وأصاب الحق فهذا حكم بعلم، يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين. نعم. وهذا هو القول الفصل في العذر بالجهل وعدم العذر به إن شاء الله. نعم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما هذا صحيح، يعني ما قرره الشيخ هنا يعني جيد. نعم. وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه، وعما يكفر الرجل به، وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة. هذا في جوابه للسويدي من علماء العراق، عالم من علماء العراق سأله وقال يعني يقال إنك تكفر، أو ربما سؤال من الشريف، نعم، وكلاهما سأله هذا السؤال عما يكفر به ويقاتل عليه فأجاب. نعم. أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا قر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. شوف، يعني الأركان الأربعة يعني الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه الشيخ لا يكفر بها لأن العلماء كما قال اختلفوا. الشيخ يقول لأن العلماء اختلفوا في تكفير تاركها تهاونا، ولكن قد يقاتل، ونحن وإن قاتلناه قد لا نكفره، فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، فهذا يدل على أن الشيخ لا يكفر إلا بما أجمع العلماء على تكفيره، وهو ترك التوحيد، ترك الشهادتين. يقول من عرف التوحيد فتركه فهو الكافر، من عرف التوحيد، شوف يشترط المعرفة، ومن عرف الشرك ففعل فهو الكافر، من عرف الشرك ففعل فهو الكافر، ويقصد بهذا الشرك الأكبر. وأكرر وأعيد أن الذي يكفر صاحبه هو الشرك الأكبر، يعني الشرك الأصغر لا يكفر به صاحبه، لكن وإن كان لا يغفر، أي نعم يحاسب به، والذي يحاسب به لم يغفر، أي نعم. أما الذي يغفره الله عز وجل فمغفرته واسعة، إذا تفضل الله عز وجل بمغفرة الكبيرة فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب بها. الكبيرة التي دون الشرك إن شاء ربنا عفا فضلا، وإن شاء عذب بها عدلا، نعم، لكن إذا عفا فهو لا يحاسب. أما الذي يحاسب به ويوزن فهذا يعني أنه يحاسب به، ما غفر. أين فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، هذا معروف بداهة. إذا أنت أسقطت شيئا عن شخص هل تحاسبه به؟ لا تحاسبه به، لكن إذا حاسبته به ووازنت بين هذا الدليل على أنك يعني قاصصته الحساب. فالشرك الأصغر يدخل في الموازنة، هكذا قرر يعني المحققون من العلماء، نعم. ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، نعم. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. ما أجمع العلماء يعني أجمعوا على تكفير تاركه بعد معرفته. من عرف التوحيد فتركه فهو الكافر، من عرف الشرك ففعله فهو أي نعم المشرك، الشرك الأكبر، نعم. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو الكافر. فهو كافر، نعم، فهو كافر. فهو كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه، ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، لكنه لم يتبع دين الرسول ولم يترك الشرك، كيف يتفق؟ يعني إنما بحسب دعواه، هو لم يتبع التوحيد ولم يترك الشرك، ويدعي أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه. هذا ينطبق هذا الوصف على الشخص الذي لا يبالي بالدين ولا يبالي بالشرك، كلها عنده سواء، المهم أنه يعني يعيش، أشبه ما يعني يسمى بالعلماني أو كذا، إذا صح أن تفسير العلماني هو يعني ترك الدين، مع أن التفسير هذا والترجمة فيها يعني فيها عدم دقة، لأن الأصل مقصود به بكلمة علماني إذا أخذت يعني مترجمة أو ترجم بها اللفظ المعروف هو أنه لا ديني، أرادوا أن يترجموا كلمة لا ديني بعلماني، وهي ترجمة ليست دقيقة، لأن كلمة علماني قد يعني يؤخذ معناها من اشتقاقها أنه الشخص الذي يخضع يعني للأشياء التي مثلا تخضع للمنهاج التجريبي والعلمي إلى آخره، فقد يختلف فيها الاصطلاح، ولهذا ليست دقيقة إذا أريد بها ترجمة لكلمة لا ديني. أي نعم. أما الذي ليس يعني ينطبق عليه الوصف أنه لا ديني فهذا هو الذي يذم، هذا هو الذي يذم. وعليك السلام الشيخ. نعم، إذا أكمل الشيخ ما نقل عن الشيخ أيضا. نعم تفضل. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه هذا كله من كلام شيخ الإسلام ابن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي. يوسف والأشقر وهؤلاء يعني كانوا في زمنه مشهورين يعني بأنهم طواغيت أو أصنام، قد يكون بعضهم لا يرضى ولكن اشتهروا بأنهم يعني يقصدون من دون الله عز وجل بالنذور وبالتوجه وطلب النفع والضر منهم. نعم. والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، يعني يفضل هؤلاء. أي نعم، هؤلاء القبورية أو هؤلاء الذين يعبدون غير الله يفضلهم على من وحد الله وترك الشرك. نعم. فهذا أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم. ممن قال الله وهو أيضا وهو ممن قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أي هذا متناقض، يعني متناقض مثل الذي قبله. نعم. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلدي يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه. ترك وطنه يشق عليه. لأن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إلى قوله: سلطانا مبينا. فهذا الذي نقول. نعم. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم، يعني نقول كل الناس، كل من يدعي الإسلام كافر. أي نعم، لأنهم كلهم يعني مشركين. ما يكفر بالعموم. نعم. ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه. أي نعم. ولا تجب الهجرة على من قدر على إظهار دينه. نعم. وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل. يعني شخص ما تبين له كفر الكافر أو التبس عليه، يعني ما تبين له، وما نقول هذا كافر لأنه لم يتبين له. نعم. ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. نعم، هذا من جوابه للسويدي سيأتي. نعم. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه خلاصة. نعم، وخلاصة الخلاصة أن الشيخ يقول يعني عرف الناس بأربع: بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال. فقال من يدعي العلم، أو فوافقني من يدعي العلم، على أن التوحيد زين والشرك شين، لكن خالفوني في التكفير والقتال. فقلت لهم: قالوا التوحيد زين والشرك شين، يعني ما بينته من التوحيد زين وما بينته من الشرك شين، يعني هذا هو الشرك، لكن قالوا التكفير والقتال يعني هو الذي في النفس منه شيء. فقلت لهم: اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال، يعني الذي أقررتم أنه زين واعملوا به، والذي أقررتم أنه شين اتركوه، يرتفع التكفير والقتال، ما يصير هناك خلاف. هذه خلاصة الخلاصة، أن من عرف التوحيد فتركه هو الكافر، ومن عرف الشرك ففعله فهو الكافر. لابد من المعرفة. نعم. فالشيخ يعني لا يقول بأن الجاهل لا يعذر على الإطلاق، لا، بل الجهل فيه تفصيل. الجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الذي يعني نشأ عن إعراض أو تفريط. على كل حال أظنها طويلة هذه، نتركها إن شاء الله للدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.